أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تذكر الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفسنا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون انظروا ماذا في السماء ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى كان لي ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولو شئ ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى لا يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فهل ينظرون